باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء غير عشر ليعدلا ويجمعها حق ضغاط عص خضا وأكثر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر والإسكان ليس بحاجز ويضعف بعد الفتح والضم أرجلا لا عبرة بأهوجها وليك وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا.